السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرض الحسن لغير حاجة شرعية. درسی پیشو شرحی که نام نشانه کمان کرد و لخزمتی آیت کانی بابا کبوین پاشن گشتین و عن ابی هریره رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا. كتب يعني حتمه، يعني حتما حتمي كراوه، شتكي حتميه وقدر كراوه للسري. طبعا لروانجيكو قدريكي كونية، والله لها مانكا تشا نهيكي شرعية أو شتانشي كوا قدري كونين ونهي شرعين. أبي إنسان خويلية بدور بقري شنك باروردقار تبارك وتعالى تواناي أويل كسك داناوا خويلة وانا بدور بقري كنهي لي كردوا. أفرمي كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة بفتح ميمك. أفرمي هر أبي بقاتا أو الزنايا أو يخمن بقص عشائر كذا المجالي تيانية مدرك ذلك لا محالة. واتا هيج در بازبوني كيبونية هر أبي بقابا هر أبي بقابا زنا وزناك بكا. العيناني زناهما النظر، روايتك العينان تزنيان وزناهما النظر، شاوكان زنادكا زناشيان نظر كردنا. أما يان زنايك حقيقية بلان بشوكا يعني حقيقة زناي كردوا بلان زنايك بشوكا زنايك قولني وكو زناي دامين، يان بيوتو الزنا من باب المجاز مجازا ناوي ناوي الزنا، يان من باب السبب لبروي السبب زناي دامين زناي تشاوى لتشاوى دسبيكا بينه فرموي والعينان تزنيان وتشاوى كان الزنا ذاك، يعني نسبتك شيئا نسبي سببيه لبروي سبب هو كاري زنا شيئا سبب هو كاري زنا نظر كردنا. وكو معروف ومعلوم لها ملائكة. أفرمي والأذنان زناهما الاستماع، طبعا زناهما النظر نظريك وكو زناها جمال بكري نظريك نظريك حرامة وبشهوتها، يان نظرك حرامة نظرك شهوتي، يعني أو نظراني لباب الشهوة ويش كمان بس كمان بس الزناية سيدي آفرتك بكا أس آفرتك مظني شهوته ولو بشهوتش تماشى. أنا كدرس في شوش بس خلافك ما كرك آية تماشى كردني آفرت بشهوته أو سه الزناية يا بيه شهوتش بيه الزناية محل خلاف علماء بدرس في شوش ذكر ما كرد ما شكوا جماني تانية. اگر کسیک سیری کوی قواعدی شرعی بکه زیاتر بر او دروا درجای نظر کردنی داخلش بیه درجای نظر کردنی لود مال بر پیوستی یک حاجتی یک قاضی که تاجری که و دکتری که او اندی سیری او شنانی نخوش که بکه که بی پیوستیه تی تمن مرجی وشیان دانه و که بی محرمی که نخوش کیل غلابه بیا والاذن اما اوکو الزنا أما أكو نظري حرام هل نظرك حرام به سيدي عورتك بك هل همان حكمية بون منا أجر كسيك سيدي حتى بيعك يشوفك ضل نخوش كان أمره فيه لك هموك ملقاك ضل نخوش يبيعه أمره في شازي بيعن كات سيدي نيرينيك يشوفك أو شهوتي بودرو سبي كا جنجك يتر سيدي عورتك بك بودرو سبي در حق بجهر زناية وهر حرامة سيدي نهون نشاني بابك يشوفك ويت يداه كافر ميشي والأمر ذي الحسن دكو درسي بيشورون بكردوها. والأذنان زناهما الاستماع وهرد شاويج لرؤيتك فرمية تزنيان زنا دكان زنا كشان شيء بيستنى يعني شيء يعني بيستنى حرامة أجر سنة جيم حديث أبدا إما لباسي عينانا وتمان أو مثلا نيك مضيني شهوة يعني تمشاكرني أفرتوها وشي وكاني أي باش أبو استماع يعني إلا أو كات الزنا هل أو مثلا بك مضيني شهوة به يا همو بيستني كي حرام بزنا حسي بكري ظاهري نصك أويلي أفهمي بعلم كات سيري وشي الزنا كي الزناش بريتيا لوي معروف معلومة أو سابيرد بولاي اشتكي تردرو على كل أويك هيج كسيق لزانا كان من قماني يا قمانيا لينيا أو تانيا كوا حرامة آفرات وبياو اشتك ببيسي كبوي حلال يا ببيسي تنانت جو بقري لخلقك حزنك حزنك أم جوين لي بقري من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون قال قسي خلق يبقري وان حزنكا قوين ليبقري أو لقيامته سزا أدري أكو بيغم الدفر عليه الصلاة والسلام و للزيانة كاني قويش الكردن بقسي خلق يكبتو يبزان شدلين يا فحصي موبايل كيف كان بزان ملكي نام الدقور يتوا يا بزان باسي من دكان يا ناي كان مش تاني زور غلط أو قسلا منه أي بيسن بدو صفة أو قصة أنا في دلهم حز كان بيك أنا سي صفة يك بس صفة هي ك لروي شرعية و وكو زانياري كي وكو علمك نج معلومة وكو علمك شرعي زانسك شرعي بيتانيا جينم كلا شرع حرامة بزاني جنكت والكيق ساكا جنك بزاني بياوكي والكيق ساكا يان برنامج تسجيل نامو بايلك دابني يان تسجيل لي بو بخيتي يا هني شد باني جرم هني جني عفرتي هني بياوي بيري بوش دوارو برقي و برنامجك كشف كردو سيد وسمر براسي يعني الله خطي شيطاني دانا اول أما صفتي يا كم صفتي دومك أزمون دارك بتاعنا كما وكو عمر ماني تلقي شنو نصاب وفي الرادي شرعي بلغنا النصاب وطبعا الإنسان اشتا عمري كورة تربية محاسبة يقول سرا بو يوم دوا بو بو باواتيك تليق ندري توا بلكو ما بس بلغم كا وكو أزمون داري بينيوما كاتي أواني جوين شل كردو بو دورو برخو يامزان شيان لسر علين يا فضولية كتياتي زرري لي ذاك شو كان إنسان جوي شلكر قسانية بيسك حزنا كابي بيسه أما صفتي دوم يعني هم داروا شرعه وباشني هم داروا واقعيه إن جا كاتي جوي شلك يشد أبيسي هالشي هنامي أجري تبر جيرك يعني نازن شيبك شون رد فعل به بعكس هو يكسر كان برجاي كتر للرجا كان أو شتي بورون بيتوا دسكرها وتلا لوي هالو يزور بقري بلام كاتيك بمراقبة كردنو جاسوسي كردن كشفيه كا سبحان الله أخوان موفق هناك زور جار لا قرتنا بري إجراءاتي بيويسة يعني من أفرتي روجي مراقبي بياوكي كردبو لاني زور نابت يعني ماوي بيجي السابو هاتن لام تماشاكا بياوكي پیاوکی پیوندی نشری نگر پیوندی نشری پیوندی که خرابه نگر خرابه لگل کسی که زور نزدیکی خوشه این اتر با لوزیات لسری نشوم زور ور دینه کم بلا مشتی زور قبیح یعنی مشتی زور انسان قیزی دیتا و حقیقتا اوشتان ادسانی و دبیسی بچی بر رگایی که خطایی که عجیبی بود دهنابو بوی بزانی یعنی گمانی کرده بو هنی شد لعرابی بس نیزانی بو تا اوراد روشتو دوایش عاجز بون و توران و ماویل مال باوک دوباره تو بلای پیاوکی خوی مبستم گویشل کرد شتیشی دست کود بلام توانی هیچ بگا هیچ سوده کی نم لم شوانه بولنه کسی کتر سری موبایلی پیاوکی کردو هنیشتی لی موبایلی که بینیو که ضلیش کندو نمونه ای که تر کسی تر تا سری موبایل جنکی کردو تماشا که جنکی طاماتی هی طامت اوکی تر شو هلسی او برو نی واقعی با تانی گرمو قصه خیالی نیه وی گرفن نیه وقتی تیران شخص سیاه با دزنیش همه سیر موبایل که کم زن چی باس ولی تماشا اگر حدیقه حیوانات نعوذ بالله حدیقه حیوانات ما بستم لچیه کاتی انسان جاسوسی اکا مراقبه اکا شتانی که برچاوه که یک پی مرتاح نیه که دلی آسوده نابی بویا پیویز نه که جاسوسی بکن مثل خلق رب العالمین نهی تان لیه کافرین ولا تجسس جاسوسی مکن بدوای عیب و عاری یکتره مگرین هنی جر والله جنه حزا کابزانی پیاوه که چی اکا بوی نقطه ضعفی که تجیر دسی بس بوی بیانی به حوثی خون بلیم او نه شکا ایستا من بلیم آه او دلینا او بلینا من دلیم آه بلان بوی نار وقت سر که کل کی کوت جیردسی او سا زائد و ناقص و سیر و پیاس کردن لگلی بوی دار وقت سر طبعا پیوانش به همان شیواز اما ای دلیم لسه هردو کان راستا ما بستی براتان چیا گویتان شل مکن حرام ما بيسن بيزنا غبيشلكي اهل علم فرمون عقل كان فرمون اذا ظننت فلا تحقق قمانت بودروزبو ليكولينويل يمك قمانت بودروزبو ليكولينويل يمك من زمان تام بي ادم شتا كان خويا انكشفه ويلي كا او من زمان تبي ادم حزت كم سنت ان بود اخو سرنيه واش على الى دنيا دنيا سريت يعني بو معلومات سر لسر ام ارزنيه اوي كبي واي شتي كي ناوي سر سرني الا خلق كي زاني دنيا خو ام دنيا ودرس كو سر زاني دنيا لو انا بمرور الزمن هنش السر به يعني مثلا روج السر به ساعات السر به مان السر به صالي زيات السر به السر به ونهني بمنيته والله ناتواني او اشتهر ببريته قبل او يعني اللهم ما قرش تكل يجنا فرت يا نفر ما قرش تكل يجنا فرت يا نفر أما شد كوتزار أكوه تشعل بل شارب شو بيها قولة أفرمي واللسان زناه الكلام زمان زناي زمان شيء قصة كردنا يعني قصة حرام واليد زناها البطشو دس زناكي وشاندنا إنسان دس وش يعني دز بو حرام بعد دز بو حرام دريجك والرجل زناها الخطا والضميخاك وبيش زناكي هنغاو هالبرينة هالقرتنا والقلب يهوى طلج حزكا ويتمنى وآرزودكا ويصدق ذلك الفرج أو يكذب دامين جاء براسي أخاتو يا بدري أخاتو كواتا اگر هاتو نظری کی کرد شهوتی بویچو ضلی حنزیلی کرد دامینش ایشخی خوی کرد او توشی زینا که هاتو اگر دامینی پاراست پنای گرد بخواه لوی هاتا پیش شاوی بگوی شیطانی نکرد او سر کوتوب بسر شیطانو خواج موفقی که انشاءالله متفق علیه ها و هذا لفظ مسلم و روایت البخاری مختصره شن دقيقة وتيما لفظك مسمى فلو متفق عليه كودي متفق عليه لما رجكاني متفق عليه شيا شن اشتيك يا كم أبي هردو كان همان صحابي به دو أبي لفظكان يان همان لفظ به يا زور نزيك من ليك أو أقول لفظكان يان زور دور بليك وبينا وثري متفق عليه بعكسي مسائل شاهدوا متابعة لعلمي حديثة سأل علمي حديثة حديثك أبيت شاهد بو حديثك كتر كصحابي كان جواز بن معناه كان شيان همان لفظ به يا نزيق به يا دور به بس معناه دوري شيان تيدا به بقشتي بقشتي واتاكي تيدا به بتشاهد بوي متابعات شيان متابعة ويا أو رابيك أي جرتو كسيتر لشيخي أو رابية ومتابعي أو رابية بكا يعني بان من نبي أربو يعني مثلا رابية نبي محمد حديث جرتو للرابية نبي عبد الرحمن شيخكي محمد نبي عبد الرحمن رابية كتير من دي روايات لها من كي واكا عبد الرحمن وكا شيخكي محمد هو بيودي متابعة أقل جهاته طبعا متابعي قاصر ماني وتامة مان هي يعني شي بون جاري وهايا متابعيناك لشيخك يبون لشيخ شيخك ولا شيخ شيخ شيخك يعني شي يعني لشيخك عبد الرحمن بس عبد الرحمن شيخ الرابيك شيخ محمد وانيا او تي متابعيك لشيخ عبد الرحمن يا لشيخ شيخك عبد الرحمن او هذه بيود متابعة يا قالته لا صحابك وبيود الشاهد بس كم لشيء متفق عليه بينا ودي متفق عليه لا بين صحابك يك صحابي بي يك صحابي بي وهردو كيشان هردو لفظه كهمان لفظ من يعني زور نزيق من اللي يكتروا لفظه كان زور دور من اللي يكتروا همان واتاج بدن بينا ودي متفق عليه تما إذا تما شيء حديث بكن سيري بخاري بكن والله زور نزيق لما يعني بو معناش دور نية بلام لبري مختصرة توزي كرتا وكوي باسكاني تيا بدريجي باسكاني تيانية وتي متفق عليه بس هاد وردي كله وتي أما لفظ كي مسلم رواية كي بخاري كرتلة قليم لنا كي بالله يبو الله متفق عليه موضوع كأواية أقلت أن ليبو رون كلنا وتان في هذا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات آمان لسرق كان داما نشن قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد يا رسول الله هر بلس أبي دانشي يعني حتى أنا عمري قوري بنايتي وشت أنا جنجا وسر زماني نبيني وأو سازور خوش بو يعني لنا وكولانا بياو كان كوبونا وقوري عائلة كان لبردركا لبردركا يكي كان يعني على سفر حكى صور شعر ليش شو إنك مثلا هر خلق يكو يعني شو إنك أنا بو تيا دانش نو كوبونا وحكاية وقصو تدري شو أنا يتر أو باوج گریج نبود که است توتنی آن هی نه توتن نگاه ولی توتن کی دارن او لولیا کردو و خویان جگری آن کیش را وایان جگری بکیش را طبعا و حکایت و باسی آن کرده تا او یا هنی اما داما دوان زرسکانیم پیوت سیر زرسکان به دوان زرسکان او یاد آنیان جار بر بخویان بکد با حکایت و قصه آن کرده تا او ایمان دو ابون بیا ديار أما دابو نريت يكون بولا دير زمانه خلق دانيشن حتى سقيفة بني سعيد كان بيستوى كاتي بيعد بقى أبو بكر الصديق أدري سقيفة يعني هو كبري جوا شوين يكو شوين دانيشن بوا كوب نوي خيالي أنصار كان لو نكرها كوملي أنصار لو نكرها بويا ديار دابو نريت يكون بوا شوين يكبي هو خلق تيا كوب نو قفتو جوا ومناقشة مناقشة هني بابته برسو خواص كان بيك هو مثلا كان هني جاليش براونه تدي وخان لما لك لما لكان هم لنا كردي خوم انا من عربه سقيفه بني سعيد تقريبا هو دي وخان يا كواب هو بويا قلت يعني رسول الله عربي دانشين لبرد للريغا كان يعني ليش انا دانشين طبعا شو انا كسر الريح خو مثلا خلق نار قلنا بيا وكان مثلا لما منطقه يعني اقل كوب بنوا حكايات كان ارونا سر يعني او دي بمعملك يعني ارونا سر سيروان دانشين طبعا ليش انا كان دانشين ك هر شون هيك بيجري هر رجاء خلق بور رجاء ديتو دروا بيوت يا رسول الله هر أبي دانشين يعني لسر رجاء ناتشارية نتحدث فيها قسيت يا كانوا يكو باسي شرع بي باسي حلال بي أما غيبته أوانا قسينا شرعينا كين رسول الله خاش فرمي فإذا أبيتم إلى المجلس ما دام هر راسينا بن هر بي بي سيتان بدانشتنا وما دام ناتان إلا هر دانشن لسرقة فأعطوا الطريق حقه ما دام ويا ما في رقاو ما في رقابدن ما في رقابان بدن قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قلت يعني أي بيغمر إخوة حق طريق ما في رقابان شيء قال غضوا البصر بلتلا شاو داقرتن بابا كمان شيء تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية حرامة تم سير آفرتك بيقانبك طبعا أي حلالة عفرت سيري بياب كادر سي بشو بس ما نكرد يعني بس ما نكرد أما جيك ما بوكر ديتش إن شاء الله حديث كي ابن مكتوم لوزي هتلا أما جي بيا كم آية دروس عفرت سما شاي بياب كا يا دروس نية إذا بياو زاني ما نيا عفرت بس ما نكرد سي بشو بس شيء ده كينو بحلو قتي خوات بارك وتعالى ما يفرمي غض البصر شاو داقرتن وهتلا سر قدرنا شنو نبيه عيسى تما شاكي عفرت كلا بردر جا كدانيش سیان شواره کن سریان گروه بیا که کاتی کسی که بونه آتیا پر بی باشه آوان دت ما شاید کن فقیره و اللهی پی خریک آرواته ایک نه چند جار گنج بیودن و اللهی و بیلهی چند جار خریک بودم عرضه و نسیان کن اما بحرام راسی تو یعنی لبردر گذاشی یا پیوان لبردر گذاشن کسی که بول بور رجاتیا پر بی یعنی اوش تانم رجا پدراونیه بشيوازك لا شيوازك كان نظري حرام كي غضوا البصر وكفوا الأذى دون فرمشي فرمي أزار أزار دور خسنوا أزار ندان أزار يوكسان نديك برقاكا تيه برب بهر شيوازك بقل الرقاكاني أزار دان إذا شبهو بيبشي لنا وراز ريك دانشي كابلة سايريك بوناوا دي بفقيلة ولسر خوي أوها لاربيت وتاونا يا ولا شو نحكي خوتن هالرسن، بوا أعزالي خلاص بدن، يان بوا يشتكي بوا هوا بدن، يا حد شوازك بلا شوازك هني، أعزار دن وردوا السلامي، كسي السلامي اللي كنا بنبرن عليك السلام، طبعاً سلامش بس ما كده درس كاني تدخير وبركته، أجر بعدش تيجوري هي والأمر بالمعروف، إنسان لسر جوابان داني شيء، منكرات وناشر عزولة تبي الشعبي. بويا ابيت ما في رغبان بدي با فرمان بتشاكا ونهي لخرابه او باشا او خرابه او حلاله وحرامه او بكن ومكن والنهي عن المنكر خالك تبرتي لشي ونهي كردن لخرابه فرمان بتشاكا بك ونهي لخرابه بك متفق عليه. وعن ابي طلحه زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالافنيه نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا. طبعا ما فكان الرقابان هنيك العلماء كوين كردوته ولا كان خالك قبل لم حديثه ام خالاني تيدا باسكراوا كفوا الاذى وغضوا البصر وكفوا الاذى وجي ردوا السلام وامر بالمعروف والنهي عن المنكر تنهى او شوارا يا بينجي تدا شوارا قال أم معروف أنه المنكر خيتا زيك بينجا قال بيت ورد كيان جاك يوا. وعن أبي طلحة لا أبي طلحة زيد ابن سهل رضي الله عنه أبو طلحي أنصاري زيد كوري سهل كوري أسود كوري حرام كوري عمري كوري زيدي نجاري خزرجي أنصاري مدنية ياري بيغمر به صلى الله عليه وسلم زيادة با كنيا كيبا ناو بانقا هل بيوتري أبو طلحة لانيا كم كس تانا نبزان ناوي شي شي كناوي زيدي كوري سهلة بلام زيادة با كنيا كيبا ناو بانقا كا أبو طلحي أنصارية أبو طلحي أنصاري لم كتابة تشيرو كيمان باسكر كهو سري أم سليمي كشي ملحان بو دايكي أنسي كوري مالك أم هاو سري بو أبو طلحي أنصاري و كاتك إسلام سركوي بالقشتي إسلامك أو شوني أكيو إسلام سرخا وأيك ولا نقيب كان لبيعتي عقبة لبيش جرت وكاتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كوتش كابل ومدينة رسولي خواه عليه الصلاة والسلام برايتي خاتب بيني خيو أبو عبيدي جراح رضي الله عنهما أجمعين بجداري شري بدري كردوا بجداري شري أحودي كردوا بجداري همو درتشون كاني كردوا لغلب يغمره صلى الله عليه وسلم و يكيك بولا تير هابجة بتوانا كان و و یار ازهکان صحابی کی زور زیرک بوا تنانات لا جنگی حنینه بدسی خوی 20 پیاوی کشتوه یا بابلن 20 کسی کشتوه لکافرکان لحنینه بدسی خوی 20 کافری کشتوه و لجنگی احوده خوی اداته بر پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی تیر و رمی شمشیری کافرکان بر پیغمبری خوانه کوی صلی الله علیه وسلم زور بشتن بیسوتان کاتی رسول خوی علیه صلی الله علیه وسلم دیت الدره و زیات الاروانی لجنگ کبوی زیات البزانی خالی لاوازی لکوی شر ما یک پیویست بو صحابه کان آرستان که زور دیتا پیشوه و جنگا تیر هاویجری و تیر خمال گلیویل تیر یک دید لانه با شوینه کتر چو بیا لانه بانقص با پیغماری خواهی نهاوشتی بلا شوینه رسول خواه سر هینه تدره و ابو طلحه سنی خواهی خواهی تبر پیغمار صلی الله علیه وسلم فرموی یا نبی الله بی ابی انت و امی لا تشرفی یصیبک او یصیبک سهم من سهام القوم ما يدروا باتيري التي كان انبرت نكوي نحري دون نحرك قردن بقرباني قردن به إذا هر خليكي جهاد وهتاوكو وفاتي كردو أنا سفر مي أبو طلحة كاتيم آياتي خوانت انفروا خفافا وثقالا وتي يعني ها بقنجيتي وببيريتي خوي يعني بارسوكي وبارقراني طبعا خلاف شيء لسر لك تفاسيرة يعني شيء خفافا وثقالا أم فرمي بريتي لا بيليتي ولا قنجيتي بويا قريكي ودرشي أبو جهاد من الله كان يمتي أنباوك لقل بيغمال عليه الصلاة والسلام جهاد ذكرت وفاتي كرت لقل أبو بكر جهاد ذكرت وفاتي كرت لقل عمر جهاد ذكرت وفاتي كرت جاء إمش طواب سري إمية جهات كين لبينا إخوة الله يوتينا والله سوالي كشتيبو بو جهاتون أو بو وفاتي كرت وكاتي ناو درياكا وفاتكا هرشي أكن شوينيكي عند زناكا شوينيكي وشكاي بينيشن حود دان الروج ناو كشتيكا أمينيتوا لقد دورجيكا بينيشن الله حاو تم روش شوني كان دسكي لو شكايه كان اشتو يانا الله والله هيج لا شخينه غوره لا شحو روج ممنيتو خلافه به الله والله هيج لا شينه غوره بيو هي سخي وبخشن دبوا و معروفه كاتيكا جاري كان بيغمر اخوا ياران عليه الصلاه والسلام دعوتك ابو مال بجنك الله هيش علينا شاريه هيش دمال هضن كي بيجي ام ابو خومان حكي هي بخبر دسي بيغمر عليه الصلاه والسلام يا لاني تي بخوا هيش مني هيش مني اخوي اوي من ليادم دي ابو طلحه بيغمر عليه الصلاه والسلام ميواني دي هيش جيني لمال بجنكان يلا شي ثاني الله هيش ماني تصور كان بيغمر يا اخوان ايش لما لي ني بدات ميوان كان فصحابه كان الله ميوان ما تو هيك لما له ني بدن بيان كسي ميوان كان بيغمر وقريت اخوي ابو طلحه هيك لما لي ني بالله الله يضلي نايه بيغمر يا اخوان ميوان كان هلوا بينان منه الله يا رسول الله ميوان كان ميواني منن ايوه تو مال شنو كشي معناه ميوان بيغمر من اوتو يا رب اخوان ناني من على كني دينار يكون درهم يكون لتنين المال ماني ليجنك من على كن رازيك وبيخلطينا باش انانك بخبر دسي ميوانك انانك دانا شراك بكوجين ومن جواد سجولين ما واحس بك من جنان اخو وي احراجنا بناني طاقه شراك دمدا خطك ين سرق لي هرچوني بمن على بدن كان اخواردن خانا برتسي وشراك وجنن ميوان ما أزاني خوان مالج ولي أنا أخو هم حديث الله بخاري وغيره واتو باشان هتا بياني نوجي بياني في غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام برودقار بيكني بوكالة يا أبو طلحة ألين وكاتي وآيات دعبزي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وهتا بشي خوياً أدنى براكانياً أقد شي خوشياً احتياج بن ببشكا بلام براكانياً أغنى بشي خوياً ويعني ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهر أم أبو طلحة أنصارية تانية كباخي كيبوه بلان بالمزقوتي بيغمر عليه الصلاة والسلام رسولي خواه زور حزيلي كردوه شو تناوي وآوه كي خواردوه ولخور ما كي خواردوه. أبو طلحة وآيات أبي سي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ناقنا أبري بر وشاكا تاوكو أوي بكا بيتان خوش أني بخشنا ولا بيناوي خواه. أبو طلحة يتخزمت بيغمر صلى الله عليه وسلم الله يا رسول الله بريارم داوة باخك ببخشمو لبيناوي خواه به به أبو طلحة به به لم خيريتو أيكي أي ببخشوا والله يا رسول الله حزكم توبي بخشي وبزاني بكي بدم باشا فرمي ما دام فرز بمن دا كي بيدا بخز مكانت يا رسول الله أولا سرق سيتو دام أخز مكانت شو هنا وباخك أجنا كانت منالك عند سلقرن خل ما نخون توا يتر ملكي خواه ملكي يمن ما توا دام نخوا. أما أم بيوانن دينيان بيما قياندو إنا بين لسردمي أوان جماريان كما هيزيان كما توانايان كما بلام إسلام زياتر وجوان تريش بالله وكان يمن زورترين توانان شوانايا كشي إسلام كوكو سردمي أواني أوان إيمانيان بهيزو أوان إيمانيان لإما بهيزو. پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم زور خوشی بیستوه. همیش پیغمبری خواهی زور خوشی بیستوه. او کوباسم کرد. خوی کرد با قربانی پیغمبر علیه صلی الله علیه و سلم. تنها لحجی مال آواهیه. پیغمبری خواهی صلی الله علیه و سلم کاتی سر اتاشی کاتی سر اتاشی قجی لای راسی کاتی لیه کاتو ایدات ابو طلحه بو خوی لای چپی دعبش که بسر خلق. يعني وكو بايغدانك با طلحة وفضلي طلحة حديثة قليلة صحيح مسلماتوا وسرداني كردوا سرداني كردوا بومال هم تان حديثي يا أبا عمير ما فعل أنه غير تام يستوى أي يا أبا عمير أبو عمير كري أبو طلحة أنصاريه سري داوة لمال يعني هم شوي كردون ولأن سألتوا فرمي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيما وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل نغير نغير كان يلعب به فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. فالمي يغمري خواهي صلى الله عليه وسلم أخلاقي زور جوانه سردان من يكل ماله برايكم بو أبو عمير يعني بيوت أيو دي أبو عمير أو أنه غيرك بلبلكت شو لك كتشيكر شو لك هيك يبول ما له علماء حفتا سود لحديثي بس لو شا يا أبا عمير ما فعل إنه غير حفتا استفادة اللي درك حفتا سود لو توزع لسيرها تؤلن أنبوا الهدي قبل كي بيغمري كردو صلى الله عليه وسلم وأم كوركي هل كندو الحدكي كردو ولشام وفاتي كردو ترى وشل المدينة لصالي سيو دو تراوش لصالي سيو شوارا لتمني حفتة حفتة صالي لتمني حفتة صالي والله أعلم أقرب تراويك ابن حجر فرمي صالي بنجاو يكبوا نكسي ويكو نكسي ودو سيو شوارا نكسي ودو سيو شوارا فرمي كنا قعودا بالأفنية إما لأفنية كان دانشتبو إن نتحدث قسم هناك الأفنية جمع فيناء فينائش أويك كيف تدور بري دور بري جورة كانوا وكو حوشي مال وهاوشي وكان وانا بيوتري فيناء الدار دوري مال وحوشي مال أو بتزيل فيناء البيت أو فيناء الدار فرمي فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم للمجالس الصعودات رسول الله هاد ولا مانو فرمي او شي تانا بوشي لما لسا الصعودات كان دانشن صعودا جمع صعوده بريتيل الطريق صعود جمع الصعودات جمع صعوده وصعود جمع صعيده وكبتراويش جمع صعوديا كبرتيلا حوشي خانو بريتيلا حوشي خانو شويني تيبربوني خلق شويني تيبربوني خلق الله فرموي هني كدر لين او شويني كامروف بيايا سركون لا صعود برز بنواتوا او شويني كخلق بيايا سركون ارونا شوينا كيتر بويا فرمي لو شونه دامنشن يا بولي لدانشتون اجتنبوا مجالس الصعودات لا امشونه دامنشن قلنا انما قعدنا لغير ما باس يا رسول الله لدانشتوين يعني من غير مانعين ما كلي رزايده يعني من غير مانع وحرج يعني ان قعودنا هنا كان لامر مباح لا لامر محظور لبرشتيكي حلال ونقل لبرشتيكي ناشرعي قعدنا نتذاكر ونتحدث دانشتوين مذاكري علمكين مذاكري حديثكين قساويكوكين قال إما لا فأدوا حقها إما لا فأدوا حقها ما دام رازين ابن منو تم اجتنبوا يو ألن لبرشتيكي ناشرعي لين دانا نشتوين دارا بيويستان بوا بدانشن ما دام معايا فأدوا حقها حق الرقوبان بدن غضوا البصر حق كيشيا شاو داقرتن وردوا السلام والله دانا وسلام وحسن الكلام قصتان خوش بلاغ الخلق كسي هاد وتي أربيا زحمة فلان شون لكويا نشتا قجيا يا وزمانك الرق يا بالله لخواري خواروي على سري سروي خواري خواروي لكويا حتى مل بنا سر أرض وصلي كوتاي بهر خواري خواري حتى سري سلوى يعني على في بلي بزان لك بويا حسن الكلام قصتان شاب وجواني وصل به جوان فلم رواه مسلم الصعودات بضم الصاد والعين الطرقات يعني الرجل بانك وعن جرير قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك رواه مسلم بسيرم لبي عمري اخوك عليه الصلاة والسلام لباري نظري ونظري وتماشى كردني لبرا فرمي تشاو تشاود لحدا عيسان تشاو هلا بري جاري افرتي كابينيا قاشي روتا جاري سني افرتي كابينيا جاري شويني افرتي كابينيا يعني جاري شويني كي المهم شهدني الافرت هرشتي كيتري حرام تشاو يك بيت السري ماشنيا هرشتي كيتري حرام عورت ببيني اشتيك ببيني ناشر عيبي افرمي اصرف بصرك تشاود كوت السري اما بريتي لك اما فجأة فجاء لبر لنا كاو فرمي تشاود لهذا فرمي تشاود لهذا تائرة داو كرم لبر ودار بعفو لطفو كرمي خوي اخر من خيرك ويجن داو ايهو كاركاني رحمتي خود اللي يكين بنات بي اقلين لهو كاركاني تو ربوني تو يا ربي خوي اقلين بشمع لقصة كان من نبي كارو كردو من بيكرم كي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب